نار جمار الحب شاعلة بالظها في صميم ومهجتي ماليها تحويل رياح التيهان شاعلة ما تطفيها بحور ومطار هطيلة تركتني بليه بحرها ساهي فاهي عاد بالصبر جسمي صار نحيل روحي من الفراق دهلة داتيك الخيال ولا تنحيلة عيب عليك انتي مهنية سرورة في غاية الزهو وانا في تهويل خليتي داتي مهولة انطاقي عافية الصورة الجميلة هل الغرام واش يصبر قلبي وما يداوي جسمي العليل من هذه المحنة الهائلة شاف الحالي وشرب الفضيلة قال لي عم دالك يا عشيق شرب كيسان البها وسهر كل الليل طعب الشفة المعسلة استنشق من خدود الورود حبيلة عيب عليك انتي مهنية مسرورة في غاية الزهو وانا في تهويل خليتي داتي مهولة من بقي عافية الصورة الجميلة نار قلت له وكلامك هاد العلاج ما نوجد لي سبيل مولاتي يا صح غضبة باش من حكمة ترملي واش من حيلة قال لي تبعها بالمساعفة تعلق بوسائل الصبر والطاعة والتحليل حتى تدفر بالمواصلة تنال من خدها العكرية قبيلة عيب عليك انتي مهنية بسرورة في غاية السمو وانا في تهويل اللي تداتي مهولة من باقي عافية الصورة الجميلة همومك ما يمن في البنات غير اللي كان هبيل واتقهم يا صح بطلة من توفي منهم في العهد غليلة يعرفوا العشيق يحبهم محبة صافية وما فيها شي تبديل ويكفيوها بالمقاتلة الهجرة والصدود زادوا تبخيلة عيب عليك انتي من الايام صرورة في غاية الزمو وانا في دوري خليتي داتي مهولة تقيع في الصورة الجميلة قلت قلبي نسهمو ما يبني في الريام غيب لي كان هبيل واتقوم يا صح بطلة وتوفي منهم في العهد قليلة يعرفوا العشق يحبهم محبة صافية وما فيها شي تبديل يكافيوها بالمقاتلة الهجرة والسقوط زادوا تمخيلة استعبر في مجرى القيس معروف وفاضل وبدلوها شوية العقيل عمره كاس الحب محلى موجدو غرب في عشق خليلة عيب عليك انتي مهنية مسرورة غاية الزهو وانا في تهويل اللي تداتي مهولة باقي عافية الصورة الجميلة عيب عليك الدنيا مفرورة بالغيب وانا بتاوي في بلاد الهومة انت قيعك يا الصورة الجميلة.